جزاك الله خير. المعاصي المنتشره مثل شرب الدخان يا شيخ، لو يهجر الناس يشكل هذه المعصيه هذا هذه فيها شبهه، الدخان فيها شبهه، لكن ينصح بما بالنصيحه. اما المعاصي الظاهره شرب الخمر، الزنا، اللواط، الشيء الظاهر اللي ما في شبهه يهجر، واذا راى مصلحه في عدم الهجر وانه يتابع النصيحه لا باس. بارك الله فيك. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هجر اقواما ولم يهجر اقواما، فاذا راى ولي الامر او طالب العلم او المؤمن ان الهجر يزيد الشر لا يهجر، يستمر في النصيحه، ويحمل هذا، يحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، الناس اللي تركهم لم يهجرهم لانه راى ان عدم هجرهم اقرب الى الخير. نعم، اذا كان الهجر ينفع يؤدب يحصل به المطلوب هجر، يراعي المصالح، يراعي المصالح والمفاسد، مو بالهوى، مو بالهوى، يراعي المصالح والمفاسد.